وهذا قول أبي ثور وقياس قول المزني. المزني صاحب الشافعي وصاحب المختصر الشهير المعروف. المزني بيقول إيه بقى؟ مسألة: وإذا صلى خلف جنوب أو كافر أو امرأة ولا يدري مضت صلاته. ده قول المزني. أبو ثور يقول أن يجوز أن تتولى المرأة إمامة الرجل، لكن لا يوجد أحد ولا ينبغي أن يوجد من يقول أن تصعد امرأة المنبر وتخطب الجمعة. ما قال بهذا قائل قط فيما أعلم، وكما أقول ولا ينبغي أن يكون هناك قائل بهذا. أما قول أبي ثور فمحجوج بالأدلة الواضحة الصريحة. يقول لك إيه من الأدلة على إن المرأة أم؟ حديث أم ورقة بنت نوح الذي رواه أبو داود وغيره، أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل بيته، فأذن لها، وكانت أم ورقة تلقب بالشهيدة، لأنها قالت: يا رسول الله إذن لي في الغزو لعل الله أن يرزقني شهادة. فبشرها أنها ستنال الشهادة بس في بيتها. فلما جم بقى عبد وامرأة وبتاعوا كتفوها وغموها وقتلوها، وعمر بن الخطاب صلبهم كما في الرواية، وكانوا أول اثنين يصلبوا في المدينة كلها. قال الراوي: وكانت تسمى الشهيدة وهي حية. علشان ايه؟ علشان ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالشهادة. ايه اللي في الحديث ده؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تتخذ مؤذنا. طب ايه معناه ده عندكم؟ قال لك كانت بتصلي باهل بيتها، واهل بيتها مش كلهم نسوان، اهل بيتها فيهم رجاله وفيهم نسوان. ايه بقى طالما ما فيش استفصال، ما انهاش تأمين النساء، ها يبقى اهل بيتها رجاله ونسوان. فاحنا بنرد على الكلام ده بنقول: اولا، كل الأئمة الذين احتجوا بهذا الحديث إنما وضعوه في باب إمامة النساء للنساء، ولا واحد منهم فهم هذا الفهم المعكوس المنكوس المقلوب. لكن طبعا احنا المذهب السائد في دنيانا الآن بجوار المذاهب الأربعة في مذهب خامس، وهو مذهب أبو دراع. والمذهب ده كان شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله بيسميه بالمذهب اللكاكيني، مذهب اللكامي، هي كده بالعافية مذهب اللكاكيني. راجل ما فيش حاجة بتقف قدامه أبدا. والنهاردة بيسأل واحد في الفضائحيات بيقولوا له: ايه رايك في الباروكه؟ قالوا: الباروكه يجوز الصلاه بيها لانها تعتبر زي الحجاب، مش غطت شعرها بحاجه تجوز لا تصلي بالباروكه، وبدله الراس وكل حاجه مفيش اي مشكله. النبي عليه الصلاه والسلام اوصانا: فاقبل وصيه ناصح ولا تعدها قيد أنملة، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيره. من حديث العرباض بن سارين رضي الله عنه، وهو من الذين نزل فيهم قوله تعالى:

وإذا ما عملتش كده تصعد. لما الدين تاخد فتوى لا يمكن أقول لها يجوز أبدا، ما عرفش أقول لها كده. أنا كمان محكوم، عندي نصوص، عندي نصوص. ربنا عز وجل ما فرضش عليها تبقى طبيبة، إنما فرض عليها أن تكون أمة لله، فرض العبودية على الكل. ده الوظيفة اللازمة اللي ما فيش حد يعرف يتفك منها، ولو تفك منها يدخل النار. أي وظيفة تانية ممكن تتفك منها؟ ما يجيش واحد يقول لي انا ما عنديش والله الا ان اشتغل في بنك ربوي، او ان انا اشتغل بقى قواد ولا بتاع، مش لا لومة العيش والكلام. لا يجوز ان تعمل اي عمل فيه الشر الا اذا وصلت الى معنى الضرورة الملجئة، يتاكل يتموت. بس في الحالة اللي زي دي تباح بقى المحرمات، انما غير كده لا. فدي كلها خسائر بالجمل. يعني مرة كنت في مسجد العزيز في القاهرة، وبعدين وصلتني رسالة من امرأة بتقول ان انا بنتي في كلية الصيدلة، وفجأة تركت الكلية وقالت مش هروح لاني في واحد اسمه ابو اسحاق الحويني سمعت له فتوى بيقول فيها انه لا يجوز الاختلاط، فانا مش رايح. ابو اسحاق ده مين يا بنتي؟ ده راجل شيخ. أراضيه فين؟ قال لا بيخطب في المسجد فلان. فجاءت بقى دخلت في مسجد النساء وقعدت تعيط ومستقبل بنتي وضاع مستقبلها والشيخ ده ضيع بنتي والكلام ده. فلما مسكت الورق قدمت لها بمقدمة، قلت لهم يا جماعة الدين ده مش بتاعي، وأنا أسير كما أنكم أسرى، والنص يعمني ويعمكم ويلزمني ويلزمكم، كل ما فيها أنني مبلغ، أنت سميع ولا متكلم، وأنا لا يجوز لي أبدا أن أغير الحكم الشرعي مطلقا إلا إذا كان فيه ضوابط شرعية تغيره، مش من صلاحيات ان انا ابدل الحكم الشرعي. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى زمن النسخ، عادش حاجة اسمها حكم منسوخ. وفي نفس الوقت انا لا استطيع ان ارضي الناس جميعا، فدي حاجة من اتنين، يا اما اقعد في بيتي واقفل بوقي وخلاص وينتهي مني الكلام، يا اما اذا تكلمت اتكلم بالحق، وعياذا بالله أن أكون كأبي حسل. أبو حسل ده اللي هو الضب، الضب ده مزعجش حد أبدا، كل واحد يجي يرضيه. فقد حكوا أن أرنبا كان بيدها ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فالأرنب مسكته وقالت له لا انت كده ظلمتني وكلت مني الثمرة لازم نتحاكم. قال لها على كيفك، اعلى مدخلك اركبيه. عايزة تتحكم لمين يعني؟ قالت له لأبي حس. وده كانت بداية الانهيار. يعني مثلا واحد يريد ان يكتب الاخبار يروح لابو لمعة؟ ها زي ابن معين بيقول كتبنا عن الكذابين واخرجنا به خبزا نضيجا، حطناه في الفرن وسوينا العيش عليه وكلناه، كلنا الخبز بالورق اللي كتبنا فيه حديث الكذابين. فمن سوء الاختيار وان وقع على ام راسه ان هو اول فتح باب يكون رايح على الهواء، وده اللي حصل. ارنب، وانتوا عارفين الارنب يضرب به المثل في الحمق، احمق من ارنب. فلما اخترت قاضي القضاء بتاعها ده القاضي ده الضب، عرفنا ان القضيه ضايعه. خدت الديك وقفت على الجحر، يا ابا حس. فقال سميعا دعوتما، هيتفزلك بقى، ها ما صدق انه بقى قاضي يشتهي نعمه، واللي زي ده تخاف منه، اللي بيشتهي اي حاجه ده ما بيصدق توصل له ده تخاف منه. قال سميعا دعوتما، قال قالت إني اختصمت أنا وهذا في قضية فجئناك لتحكم بيننا. قال في بيته يؤتى الحكم. قالت الأرنب كان بيدي ثمرة فاكهة. قال حلوة فكليه. قالت فخطفها مني هذا فأكلها. قال ما يبغي إلا الخير. قالت فلطمت. قال بحقك أخذت. قالت فلطمني. قال حر انتصر. قالت فاقضي بيننا. قال قد قضيت خلاص. طبعا الديك مش غلطان خلاص. والأرنب ما خدتش حقها. نعوذ بالله من مفتي أن يكون على هذا المذهب الرديء المرذول اللي هو ممهد إلى جهنم. أنا بقول وأقول وسأقول إن شاء الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، كل البنات اللي في الكليات المختلطة آثمات. كلام نهائي، فيش فيه نقد ولا إبرام. احنا مش محتاجين النسوان في الكلام. الرجال عندها المواهب. يقول لي طبيبة ممرضة، نعمل تمريض نسائي كامل، كلية طب كاملة ليس فيها رجل. ماشي الكلام. عايز تعمل اي حاجة اعملها للنساء فقط لا غير، ما عندناش مانع. وانك انت تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة اللي تحمل النساء فقط مثلا، وتأمن المسألة بشرط ما يكونش المسافة مسافة قصر لابد فيها من محرم. اذا كانت الدولة تعمل التدابير ده هي مفيش مشاكل، لكن المسألة كلها تايهة ببعضها يبقى لا. هذا هو حكم الشرع، قبله من قبله ورده من رده، كل واحد متعلق بعرقوب وما فيش حد هينفع حد. والله العظيم وأنا قلما أحلف بقول لكل من تولى ولاية على مسلم أنه لن ينفعك أحد. بص لنفسك فقط وانظر إلى نجاتك ويوم موتك. هذه ليلة صبحها يوم القيامة، يا لها من ليلة ما أطولها على الميت. فلما يقعد يعذب عشان كان بيصون قوانين الآخرين وبدعوى أن أنا بتنفذ القانون وبأن أنا بعمل، لا والله لن ينفعك ذلك. قل ما شئت واعتذر بما شئت، لكنها هتصف انها ربك وهيحاسبك. يعني انا كل ما اقعد احيانا يا الاسبوع اللي فات ده كله عمالة ترن في ودني كده ودماغي حكاية قرأتها عن الممثل الذي مات من شهر ده والدنيا قامت وما قعدتش، وقال ان الممثل ده في فترة من الفترات وهو يعني المرض عضال وضايع جاءته مكالمة رفيعة المستوى تسأل عنه، بيسألوا ايه شعورك؟ قال لهم راح المرض مني. لهذا التقدير والتبجيل والإكرام. واليوم اللي تفسح فيه حديقة المستشفى كان يوم المكلم. روح المعنوية ارتفعت ولم يشعر بمرض، والذي كلمه عاد لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. سيب الصورة دي بس استحضرها وشوف الصورة الجاية دي. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة تجلى لهم رب العالمين فقال يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير وفعلت كذا وكذا. قال فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله. الموقف ده ما يخليكش تصبر على لأواء الدنيا وتصبر على الحق، ان حيجي يوم من الايام يتجلى لك ربك ويقول لك انت راضي. دي مكالمة من عبد نططته لفوق ونسي مرض. انما دي بقى رب العالمين هو اللي بيتكلم بقى، بقول له رضيت، خلقتك وسويتك وسددتك ووفقتك للهدى في الوقت الذي أضللت فيه الملايين، وعصمتك وجعلتك في كل معاركك مع الشياطين مظفرا منتصرا، ومننت عليك بأن قبضتك على الإسلام، ولما حاسبتك حاسبتك حسابا يسير، وكان مثواك في النهاية الجنة. رضيت. أنا والله يا أخوانا لا أخفيكم، أنا كل ما كنت أفتكر المسألة دي كنت أبكي. ده الموقف ده لوحده يخليك بقى لو الدنيا كلها اتزرعت نار قدامك، انك انت تصبر ولا تحول قدميك عن الحق. من يعش بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وانت عارف الواحد ساعات لما دي ما تبقاش ليحاب يمسك اسنان، يقول لك ماسك فيها بايده واسنان، حط الاسنان مع الايد، لان الايد ممكن العزم يختل، لكن قوة الاسنان زي كم طن بينزل على بعض. اوعى تكون فاكر عشان انت كده بتحط اسنانك على بعض وانت بتنضغ ان الضغطة الخفيفة دي ده قوية جدا، كأنك جبت جبل رميته على الارض، كل طبقة سن على سنة اسمها جبل نازل على الارض. وانت طبعا اكيد هتستحضر كده مرة وانت بتاكل لسانك نزل تحت سنتك، تعمل ايه؟ ها؟ تبقى هتتجن. ودي ايه؟ تك كده بس. لكن العلماء لما قدروا قوة الفك وهو بينزل على الفك الثاني جبل نازل على الارض، عشان كده بايديه واسنانه، لان الاسنان فيها قوة اقوى من اي حاجة في الجسم. فاحنا بقى نرجع بقى لكلامنا الاولاني ونقول ان خسائرنا بالجملة ان المرأة تطلع في هذا الزمان يوفروا لنا بالضوابط الشرعية حبا وكرامة، واحنا نفسنا في المسألة دي وننادي بها، ما يوفروش بالضوابط الشرعية، بكل امرئ حجيج نفسه. بتبقى دكتورة وفشلة في حياتنا الزوجية، عملت ايه بالدكتورة؟ وحتى اللي هم يعني عندهم دين وبتاع بعد ما بياخدوا الدكتورة دي بيقعدوا في المطبخ، عملت ايه بيها؟ استفادت في تشريح البصل والثوم والكلام ده؟ 6 سنين ماشية في طريق الذم من الاختلاط والتطعيس في أجسام المرضى والدخول في المشرحة وإهدار كرامة الموتى والكلام ده. وأنا بتكلم عن الطب على أساس كل الناس تقول لك الطب ما لا غنى عن الطب، لا غنى عن وجود امرأة مسلم، ففضلا عن بعيد بقى التجارة والآداب والفلسفة والكلام اللي ملوش أي قيمة ومعنى. خلي الست لسانها طول كده، تعليم بيعلها ايه؟ تقعد تنائر في جوزها وتقعد تقول له لا يجوز ومش عارف ايه والكلام ده، ولا السلاح اللي ابويا كان يدونا اعمل بيه سلاح، هتحارب مين بيه؟ ها؟ وانا بتعلم التعليم ده كله عشان اقعد في البيت زي فتكات وجمالات مستكترة، وان تعليمها كل روح عايزة تواصل بقى مسيرة المعاصي حتى تلقى الله عز وجل. خروج المرأة ضياع. عشان كده قلت لكم شبابنا ورق، ليه ابهاتهم وامهاتهم كده؟ علموهم الجبن ولقمه العيش مقدمه على كل حال، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ما عرفوش من الدين الا كده بس. وقل اعملوا، اعملوا اللي هو الشغل يعني، مش وقل اعملوا زي صلوا مثلا، لا يقول له وقل اعملوا عشان يروح الشغل، لكن الواد قاعد لا بيصلي ولا بينيل وما يقولوش وقل اعملوا، كان الصلاه طالعه بره العمل. المرأة اللي لها فتنة الشرع بقى عمال يقفل عليها، ما تختلطش برجال، ما تسافرش لوحدها، قال لها حتى لما تروحي تعبدي ربك وقلبك مفعم بالإيمان ورايحة تصلي خليكي آخر صف. بقى في بني آدم من العالم اللي بيتكلموا دول يعقد يقول يجوز للمرأة ترتقي المنبر وتصلي منبر الرجالة وتوطي وتسجد قدامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء آخرها، يطلع ايه ده؟ وشر صفوف النساء أوله. طب أول صفوف النساء

قال لك لأن المرأة المفروض أنها تبقى بره البيت أقل وقت ممكن، فلو هي عايزة تيجي تحضر تبقى في الصف الأول لازم هتطلع بدري، تمام؟ وانت عارف بقى النساء وعلى ما يطلعوا ياخدوا لهم ساعة ولا ساعتين، الواد بتلبسه والمش عارف بتعملوا، وانتوا كلكم طبعا عندكم نسوان وعارف لما تحب تنزل مشوار بتقول للست قبلها بساعتين انا نازل دلوقتي اهو خمس دقايق وتكوني تحت، تيجي لك بعد قد ايه؟ بعد ساعة. فعلى بال ما المرأة عشان خاطر تطلع وتلحق الصف الاولاني تقضي وقت طويل، الجامع زحم، عبال بقى ما تطلع لانها في الاول خالص، عبال بقى ما تطلع وتوصل للباب وتبص ديت وتبص ديت وتطبطب على ديت وفتك في الكلام والبتاع والكلام ده مش مروحه غير قرب العصر. لكن المرأة اللي في اخر صف ديت خرجت اخر واحدة وطلعت اول واحدة، يبقى مدة بقائها خارج البيت اقصر ما يمكن، الشرع حريص على كده، بل قال له وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. انت مش واخد بالك من مسجدها دي تعني ايه؟ المسجد اللي جنبها على طول عشان ما تمشيش، لو في مسجد جنب بيتها ومسجد ابعد من بيتها 100 متر تصلي في اللي جنب بيتها على طول. عشان كده لم يقل وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، لا في مسجدها، إلا أن يكون المسجد اللي هتروح له بدون ما تركب مسافة سفر متميز في موعظة في بتاعة الكلام ده هترجع برصيد إيماني، ده موضوع تاني رخصه له. وصلاتها في بيتها خير وصلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيته. طب ايه البيت والحجرة؟ قال لك البيت زي الصالون كده، الصالة بتاع البيت، والحجرة غرفة النوم بتاعتها، ايهما اثر وامن واكن؟ طبعا الحجرة. فكل ما تصلي جوه، طب البيت ده انا قافل الشباك وقافل الباب ومش مخلي بني ادم يبص عليا واصلي في الصالة، ايه المشكلة؟ قال لك مفيش مشكلة، بس لو دخلت الأوضة هحتلك في الثواب، يبقى في بيتها وآمنة ولا تدخلي كمان في الأوضة، والأوضة الضلمة بقى وقفلي عليك، ولا شوفي أكن حتة في الأوضة كمان وصلي فيها. يبقى الشرع اللي بيقول للمرأة كده يجيز لها أنها تطلع قدام الرجالة وتصلي؟ لا والله لا يقول بهذا قائل قط يعلم الأدلة الشرعية اللي احنا بنقول عليها دي. الكلام الحقيقة في إمامة المرأة أو في تحصين الإسلام للمرأة باعتبارها زينة، والزينة دي لازم تداريها حتى لا يفتتن بها الشق الآخر من البشرية ألا وهو الرجال، فيما يتعلق بطاعة ربها عمال يداريها ودخلها في الجحر وهي بتطيع ربها، أفيسمح لها أنها تطلع تتبذل وتلبس بنطلونات والكلام ده وتقعد في وسط الرجال حتى تكون منتقبة وتقعد في وسط الرجالة كمان وتبقى شغالة في وسط الرجالة؟ لا، كل هذا ضد مقاصد الشريعة. وختاما أذكر أن الإسلام مع حرصه الشديد على ذلك أباح للمرأة أن تقضي حاجتها في خارج البيت، الحاجات المباحة اللي هي بره موضوع العبادة، وفي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قال خرجت سودة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، كانت امرأة بدينة جسيمة لا يكاد يراها أحد إلا عرفها، وطبعا أنتم عارفين عادة العرب كانوا يتأذون باتخاذ الكنف في البيوت، دورات المية دي كانتش في البيوت عند العرب كانوا بيقرفوا منها، إنما اللي كان عايز يقضي حاجته كان يطلع بره في الصحراء، تمام؟ فسودة خرجت على عادتها، عمر بن الخطاب شافها عرفها من إيه جسامتها وطولها، قال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا، من غيرة عمر بن الخطاب، لأن عمر الخطاب قال وفقت ربي في ثلاث منها آية الحجاب، قال رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت نساءك، فنزل الإيه؟ نزلت الآية. فكان عمر الخطاب غيور، طب الست الطويلة البدينة الجسيمة ديت هتعمل إيه في طولها وجسمتها وبدنتها؟ تعمل إيه؟